إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإذاعة التعليمية والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن مع الزميل شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. نحييكم إخوة الإيمان من منزل من منازل الرحمة ومهبط من مهابط السكينة وروضة من رياض الجنة. نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الجمعة في خير يوم، يوم الجمعة، وفي أفضل الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، فيها يهرع المستغفرون التائبون إلى رحاب بيوت الله، يضعون رحال الذنوب والخطايا على باب عفو الله وغفرانه، وكلهم رجاء في رحمة الله. فالجمعة إلى الجمعة مكفرتان لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إلهي، كيف يحيط بك عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدركك بصر أنت شققته؟ أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ يا غافر الذنب، يا رباه، يا أملي، أنت الكريم، نرجي منك إحسانا. فباب عفوك مفتوح لقاصده، وبحر جودك لا ينفك ملآنا. وها نحن إخوة الإيمان نعيش موسما آخر من مواسم الطاعة، وهو موسم الحج، وفيه تهفو النفوس والقلوب المؤمنة لزيارة بيت الله الحرام استجابة لأمر ربها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولنعلم إخوة الإيمان أن الإسلام دين ودنيا، صلاة وسعي، عبادة وتجارة، مسجد ومعمل. فالعمل في الإسلام قرين الصلاة والحج، وهو من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. يقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إن الحق جل وعلا يدعونا هنا إلى ألا يطول مكثنا في المسجد بعد صلاة الجمعة، وأن نسعى إلى أعمالنا في الدنيا لنعمر الكون ونعيد البناء. فمن أمضى يومه في غير فرض أداه، أو علم اقتبسه، أو عمل أتقنه، أو خير قدمه، فقد عق يومه. فكل مسلم مطالب بأن يعمل حتى آخر لحظة من عمره، وإن لم يجن من ثمرة عمله شيئا. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إن قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فله بذلك أجر. إخوة الإيمان، هذه أوقات ذكر لله عز وجل، وأوقات تضرع، وأوقات تلاوة القرآن الكريم.

في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، ونحن نعيش في موسم من مواسم الطاعة وهو موسم الحج، فواجب على كل حاج قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام أن يخلص النية وأن يجدد التوبة مع الله عز وجل، وأن يرد المظالم إلى أهلها، وأن يقضي ما عليه من ديون حان وقت سدادها، وعليه أيضا أن يحسن اختيار الصديق الذي يعينه على ذكر الله ويذكره إذا نسي ذكر الله، وعليه أيضا إخوة الإيمان أن يترك الجدال والشقاق والشحناء، وأن يترك التباغض، وأن يسعى إلى الصلح وإصلاح ذات البين والصفح والتسامح عن كل من أساء إليه. إخوة الإيمان، وأرى الآن الدكتور مصطفى نوارب وهو يصعد درجات السلم ليلقي علينا خطبة الجمعة، وعنوانها في هذا اليوم: ماذا قبل الحج إلى بيت الله الحرام؟ السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي صلى الله عليك وسلم وبارك يا سيدي يا رسول الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. محمد سيد الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بهذه الآية الكريمة فرض الله عز وجل حج بيته الحرام على كل مسلم مستطيع، على كل مسلم يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام، شكرا لله واعترافا بفضله، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جعل الله عز وجل الحج من أعظم أركان الإسلام، وجعل هذه الفريضة من أعظم العبادات ثوابا ومنزلة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ويقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولحجة مبرورة خير من الدنيا وما عليها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج خالص لله متقبل عند الله عز وجل. يقول القاضي حسين من أئمة الشافعية: يقول الحج أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن، الحج أفضل العبادات لأنه يضحي فيه العبد بماله ويبذل ماله لله عز وجل ويتحمل مشقة السفر والتعب البدنية. الحج أفضل الأعمال لأنه يجمع بين مشقة البدن وبذل المال والتضحية به. ويقول الحليمي من أئمة الشافعية أيضا: يقول الحج يشتمل على معاني العبادات كلها، فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى زكى ورابط في سبيل الله وغزا، ولأن الله عز وجل دعانا إلى الحج ونحن في أصلاب الآباء، فهو شبيه بالإيمان الذي دعانا الله إليه ونحن في عالم الذر وفي صلب آدم الذي هو أفضل الأعمال. الحج شبيه بالإيمان الذي دعانا الله إليه ونحن في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. جمع الله الخلائق قبل أن يخلقهم ثم أشهدهم ألست بربكم ألست بإلهكم وخالقكم، فأقر الخلائق أجمعون لله عز وجل بالوحدانية وأذعنوا له بالألوهية وشهدوا أن لا إله إلا الله في عالم الذر. وكذلك عندما بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله الحرام قال له الله عز وجل: يا إبراهيم أذن في الناس أني قد اتخذت بيتا فليحجوه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال إبراهيم عليه السلام: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم وصوتي لا يحيط بهم ولا يدركهم جميعا؟ فقال: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم على جبل الصفا ثم قال: يا أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا فحجوه. فتواضعت الجبال وبلغ صوت إبراهيم أرجاء الدنيا ولباه، وأجابه كل شيء سمعه من حجر وشجر ومدر، وكل من كتب الله له الحج من الخلائق إلى يوم الدين أجابوه قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أجابه الخلائق ونحن في عالم الذر. فالحج شبيه بالإيمان الذي هو أفضل الأعمال. ومن أجل ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعنا الذهاب إلى بيت الله الحرام أن نسارع بالحج. قال: من أراد الحج فليتعجل. وقال: تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لا يدري الإنسان ما يحدث له، فقد يكون صحيحا ثم يصير مريضا سقيما، وقد يكون قويا ثم يصير ضعيفا بعد قوة، وقد يكون الإنسان غنيا ثم يفتقر فلا يجد ما يوصله إلى بيت الله الحرام. تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولكن المهم هنا أن نعلم أن على الحاج آداب ينبغي أن يلتزم بها إذا نوى الحج. أول هذه الآداب وأهمها وأعظمها الإخلاص لله عز وجل، وتصحيح نية العبد، والتوجه إلى الله عز وجل بهذه العبادة خالصة له لا شريك له سبحانه. يقول الله عز وجل في أول آية تحدث فيها عن الحج ومناسكه: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة خالصين لله عز وجل من شوائب الرياء والسمعة، من شوائب الفخر والمباهات والعجب والفرح والاختيال. وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الله يعلم أن عبادة الحج هي أسرع العبادات التي يدخل فيها الرياء. ولذلك عندما أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم بالحج ركب ناقته ثم قال: لبيك اللهم لبيك، اللهم اجعلها حجة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم اجعلها حجة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. لا أقصد بها رياء الناس ولا أن يسمعوا بي ولا أن يثنوا علي. فيا أيها الحاج توجه لربك بنية خالصة وأنت تحرم لله عز وجل، كما ينبغي على الحاج أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، أن يقلع عن الذنوب وأن يندم على ما فعل من المعاصي وأن يعزم على ألا يعود لما يغضب الله عز وجل، وأن يرد المظالم إلى أصحابها والحقوق إلى أهلها إن كان قد اقترف ذنبا يتعلق بحق آدمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يفعل من يؤم هذا البيت، ما يفعل من يؤم هذا البيت، من يقصد البيت الحرام بحج أو عمرة، إذا لم يكن عنده خصال ثلاثة: ورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحابة لمن يصحب، وإلا فلا حاجة لله بحجه. إذا لم يتب الإنسان إلى الله ويتورع عن المحارم فما فائدة الحج؟ ما فائدة أنه سيذهب إلى بيت الله الحرام ويعود؟ لم يثمر الحج معه ثمرته التي ترجى منه وهي التقوى. فإن الله عز وجل فرض عليك الحج لتكون من المتقين. يقول بعض السلف: عجبا عجبا لمن يقطع المفاوز والقفار، عجبا لمن يقطع المفاوز والقفار ليذهب إلى البيت فيشاهد فيه آثار الأنبياء، كيف لا يقطع هواه فينظر في قلبه فيجد فيه آثر ويسعني قلب عبدي المؤمن. العجب لمن يقطع المسافات الشاسعة ويطوي البلاد الواسعة ليصل إلى البيت، كيف لا يرفع حجاب الهوى عن قلبه، كيف لا يرفع حجاب الغفلة عن قلبه ليشاهد ربه هنا ابتداء حتى ينتفع إذا صار هناك لأداء المناسك بأنوارها وأسرارها. قال سيد بن عطاء الله السكندري رحمه الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، كيف يشرق قلب بمحبة الله بأنوار المناسك صور الأكوان منطبعة في مرآته، كيف ينتفع بالحج والكون والدنيا منقوشة ومركوزة في قلبه لا يستطيع أن يخرج حبها من قلبه. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله عز وجل وهو مكبل بشهواته، أم كيف يريد أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يريد أن يفهم دقائق الأسرار وهم يد من هفواته؟ كيف يريد الإنسان أن ينتفع ببركات الحج وأسراره؟ كيف يريد أن يدرك رحمات الله في عرفات وغفرته في المشعر الحرام؟ كيف ينال نفحات المزدلفة؟ كيف يتنور بأنوار منى؟ كيف يفهم دقائق رمي الجمار والسعي والطواف بالبيت الحرام وهو محجوب بحجوب الغفلة والشهوة والوا والسوى؟ فيا أيها الحاج أقبل على ربك بتوبة خالصة ناصعة صادقة حتى تكون أهلا لرحمات الله في مناسك الحج، فإن الإمداد على حسب الاستعداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، لا سيما سيدتنا السيدة زينب سيدة الحضرة وصاحبة المقام. لآل البيت عز لا يزول، وفخر لا تحيط به العقول، وسلطنة ومملكة وجاه، فإن رمت الهدى فهم السبيل. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول، أبوكم فارس الهيجى علي، وأمكم المطهرة البتول. يا آل أحمد يا أندى الأمام يدا، ما بال ذي حاجة إياكم قصدا. يا سادة الناس يا سادة الناس جدواكم وجودكم قد عوداني على أن أسأل المدد. من جاء ساحتكم تعطونه مددا يحيا به مددا. اللهم يا ربنا انفعنا ببركات آل بيت رسول الله وبركات رسول الله محمد، وأفض علينا من أنوارهم يا رب العالمين. مما ينبغي أن يتنبه إليه الحاج الذي نوى أن يذهب لبيت الله الحرام، أن يعدل سلوكه وأن يقوم أخلاقه، هكذا أمر الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا نويت الحج اجتنب الرفث واجتنب الفسوق، اجتنب المعاصي أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خل نفسك من الرذائل وحلها بالفضائل، وما تفعل من خير يعلمه الله، سارع في فعل الخير يا من نويت الحج. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير، والثج هو ذبح الأضاحي. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 من الإبل. وكان السلف الصالح يطعمون الناس في سفرهم للحج، بل ويخدمونهم ويحسنون عشرتهم ومعاملتهم، ويعتبرون ذلك من آداب الحج، وتطبيقا لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فقد كان عبد الله بن عمر إذا سافر للحج يخدم من معه من الحجيج، وكان إبراهيم بن أدهم إذا أراد الحج يشترط على من يذهبون معه للحج أن يخدمهم ويقضي حوائجهم، وكان عبد الله بن المبارك إذا نوى الحج يجمع من أراد الحج من أهل بلده، ثم يأخذ منهم نفقات الحج ويذهب بهم إلى مكة، وينفق عليهم أوسع النفقة ويطعمهم أطيب الطعام، ثم إذا انتهوا من المناسك اشترى لهم هداياهم، ثم عاد بهم إلى بلده وأعد لهم طعاما، ثم رد إلى كل واحد منهم ما دفع من نفقات الحج، ويحتسب ذلك عند الله، ويجعله تطبيقا وترجمة لقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الذي دعا الله فيه الحجيج أن يفعلوا الخير وأن يجتنبوا الرذائل. فيا أيها الحاج، حسن أخلاقك وحسن عشرتك، لا سيما وأنت مسافر إلى الحج مع من تصحب. ومما ينبغي أن يتنبه إليه الحاج أن يخرج إلى بيت الله الحرام بنفقة حلال طيبة، فإن الله لا يطيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج بنفقة حلال طيبة ووضع رجله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بنفقة حرام خبيثة وقال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فيا أيها الحاج تخير من مالك لتحج بيت الله الحرام. حج تخير واقصد مالا حلالا حتى يقبل الله منك وحتى يعطيك ثواب حجك كاملا تاما. وأخيرا نطلب من الحجيج ألا ينسونا من دعائنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما خرج لأداء العمرة: يا أخي أشركنا في دعائك. فيا أيها الحاج لا تنسنا من دعائك، ادعو الله لأمتنا المكلومة الجريحة أن يرأب الله صدعها وأن يجمع شملها وأن يضمض جراحها. ادعو لنا وأنت تطوف بالبيت وأنت تقف بعرفات الله وأنت تسعى بين الصفا والمروة وأنت في المشعر الحرام، ادعو لنا وأنت في روضة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، فقل لرسول الله: يا خير مرسل أبث كما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. وقل رب وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات، وقل رب وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات. اللهم يا ربنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، وقد قلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقلت: واعلموا أن فيكم رسول الله. نتوجه إليك يا ربنا بأن فينا رسول الله ألا تعذبنا وأن ترفع عنا المحن والفتن. اللهم رحماك بأمة الإسلام، ادفع عنا المحن والفتن يا رب العالمين، بدل شدتنا فرجا وبدل ضيقنا سعة. اللهم أنزل فرجك ومددك ورحمتك على بلادنا وبلاد المسلمين. رحماك يا ربنا بالمستضعفين المظلومين المقهورين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا خير الناصرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا صفوفكم وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة،

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة الدكتور مصطفى نوارج إمام وخطيب المسجد، واستمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكان معنا من الإذاعة الخارجية بدوي عبد الحافظ وعمران علي، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، لكم تحياتي شحاث العرابي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.